بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مرحلة من مراحل تشريع عقوبة الزنا كانت في البداية: إذا زنت المرأة فإنها وقامت عليها البينة وشهد عليها بذلك أربعة شهود عدول يرون الفاحشة عيانا، كان الحكم أن تمسك في البيت، أن تحبس حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا. وقد جعل الله لها بعد ذلك سبيلا بما أنزل من آيات سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. إذن هذه الآية مرحلة من مراحل تشريع عقوبة الزنا، والتدرج في التشريع كان السمة العامة على كثير من التشريعات العقابية وغير العقابية في هذه الشريعة المباركة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سر عنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد 100، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وعند الإمام أحمد يجمع للثيب الزاني بين الجلد والرجم، وعند الجمهور الرجم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهودين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد منسوخ على قول الجمهور. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اختلف في المقصود بقوله تعالى: واللذان. هل البكران ذكرانا كانوا أو إناسا؟ هذا اجتهاد. الثاني: أنهما الرجلان يأتيان الفاحشة يعملان عمل قوم لوط، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما بالتعيير والسب والشتم ونحوه والضرب كذلك، لكن ليس جلدا، ليس جلد الحد، ضرب بالنعال ونحوه إيذاء، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. التوبة تجب ما قبلها، يبقى الحبس حتى الموت، والإيذاء حتى التوبة والإصلاح، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. استقرت العقوبة بعد هذا، بعد انقضاء هذه المرحلة التشريعية، على جلد الأبكار وعلى رجم المحصنين، وعلى ذلك مضى عمل المسلمين على مدار القرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، إما جاهلا بحكم المعصية، وإما جاهلا بقدر من عصاه. لو أدرك عظمة الله جل جلاله ما عصاه، لو أدرك شؤم هذه المعصية وسوء مغبتها وعاقبتها ما اجترأ على ارتكابها، لو أدرك أثرها على قلبه إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. لو أدرك شؤم ذلك كله ما اجترأ على المعصية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه، ثم سبحانا يليق به. فكل من عصى الله من البشر في هذه الدنيا فقد عصى الله بجهالة. الجهالة تأتي نقيض العلم أو نقيض الحلم والرشد. الشاعر يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلم، صلوات ربي وسلامه عليه. كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، مخطئا كان أو متعمدا. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من رحمة الله جل جلاله أن جعل باب التوبة مفتوحا أمام عبادي حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وأيضا جاء في الحديث، وإن كان في إسناده مقال، ما لم يوضع الحجاب. سبحان الله، يحلف أبو قلابة فيقول: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال: وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله جل جلاله: وعزتي لا أمنعه من التوبة ما دام فيه الروح. وهذا رواه الإمام أحمد في حديث مرفوع: ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لكن إذا وقع اليأس من الحياة وعاين المحتضر ملك الموت وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة إلى ربها فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أيضا إذا طلعت الشمس من المغرب يوم يأتي بعض آيات رب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا الذين يموتون وهم كفار، من مات مشركا بالله كافرا بالله العظيم فقد قضى الله أنه لا توبة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل جلاله يؤكد على هذا المعنى في مواضع شتى من كتابه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وفي حديث أنس بن مالك يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. إن الله يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب، وما وقوع الحجاب تخرج النفس مشركة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كانوا إذا مات الرجل فإن أولياءه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهله، تورث كما يورث المتاع. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ابن عباس يقول: إن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها يمنعها من الزواج حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فنهى الله جل جلاله عن ذلك. أيضا رواية أخرى عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها جاء رجل فألقى عليها ثوبا فكان أحق بها، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. رواية أخرى: الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ثم يرثها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، لا تضاجروهن لا تضيق عليهن، لا تضارهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو تترك بعضه أو حقا من حقوقها عليك على وجه القهر والإضرار، ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وله عليها مهر فيضرها لتفتدي به. أحد السلف يقول: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في الجاهلية والأخرى في الإسلام. في الجاهلية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي الإسلام ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. العضل كان يحدث في الإسلام من قبل بعض الناس، فنهى الله جل جلاله عنه وقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يا ترى الفاحشة الزنا، إذا زنت له أن يضاجرها وأن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه فتخالعه بدلا من أن يعطيها صداقها، أو أن تكون صليطة اللسان، سيئة العشرة، بذيئة، جافية، ناشزة. ففسر فسات الفاحشة إما بالزنا أو بسوء العشرة وحدة الطباع وسلاطة اللسان وسوء أخلاقها مع أحمائها. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وابن جرير اختار أن الآية تعم هذا كله: الزنا وصلاطة اللسان وشراسة الطباع وسوء الأخلاق. لا إله إلا الله. عبد الرحمن بن زيد يقول: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. فهذا قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، وعاشروهن بالمعروف، طيبوا لهن أقوالكم، حسنوا لهن أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب أن يكون لك ذلك منها. النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسيد الأولين والآخرين يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان من هديه وخلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه، حتى كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، ويجمع نساءه في كل ليلة عند صاحبة النوبة فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. ابن عباس يقول: أن يعطف عليها فيرزق منها ولد ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.